سماحة ابن كثير رحمه الله تعالى إلى قوله: والغرض من ذكر هذه المسائل ها هنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور. يشير إلى أن ذكر هذه المسائل مع أنه لم يذكر مثلها في غيرها من السور، لم يذكرها في سورة البقرة ولا غيرها، لما تضمنته سورة الفاتحة من العناية العظيمة. ولذلك سورة الفاتحة لها أحكام خاصة، ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى جزء منها. ولو تتبع الإنسان الأحكام المتعلقة بسورة الفاتحة وما لها من الأثار سواء في الرقية أو في الأذكار أو في غيرها لرأى أن لها أحكام عديدة، ولذلك اعتنى بها عدد من أهل العلم سواء في الكلام على أحكامها أو الكلام على معانيها. مثلا لما تنظر ابن القيم رحمه الله حينما ألف كتابه مدارج السالكين في بيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فتكلم على منازل آية من آيات سورة الفاتحة تعرف عظمة ما تضمنته هذه السورة، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا مع الصحابة فقال، فرفع رأسه وقال: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قط إلى الأرض إلا اليوم، فقال: أبشر بنورين أوتيتهما، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. يدل على عظمة هذه السورة. نعم.